ومعاملتها مع زوجها من نكاح ومعاشرة وطلاق وخلع وحقوق، كلها من شرع الله وأمره، صلحت به أمهات المؤمنين ونساء المسلمين منذ عقود وعهود، وستصلح به جميع المؤمنات المتبعات لشرع الله، المبتغيات ما عند الله، المعتزات بدين الله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فالإسلام الحقيقي ليس بالادعاء، بل هو الاستسلام والإذعان لأمر الله وشرعه ولو كان مخالفا لهوى الإنسان وفكره. ومن واجب الاستسلام لله الرضا بدين الله، ومن واجب الاستسلام لله والرضا بدين الله الكفر بما تمليه عقول الناس السخيفة المخالفة لأوامر الله وشرعه. فما عرف شرع أكرم المرأة وحفظ لها حقوقها مثل شرع الله، فقد أكرمها أمًا. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. وأكرمها وحفظ حقوقها بنتا، فحرم وأد البنات الذي كان من أعمال الجاهلية النكراء، ورغب في تربيتهن، وبين ما في ذلك من الأجر العظيم والخير الجزيل. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت امرأة معها ابنتان لها تسأل، فلم تجد عندي شيئا غير تمرة، فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها، ثم قامت فخرجت. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته فقال: من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار. وأكرمها زوجا، فقد أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعظم مجمع للمسلمين في حجة الوداع، كما في صحيح مسلم: فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيمانا وأحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. وجعلها الإسلام شقيقة الرجل في كل أحواله وأفعاله وواجباته وحقوقه، إلا فيما خصها الله تعالى لاختلاف فطرتها وخلقتها عن الرجل، وتشترك معه في تربية الأولاد وتعمل على خدمتهم واستقرار بيتهم. أكرمها أرملة فحث على رأي شؤونها تكريما لها وحفاظا عليها وحراسة لها. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو قال: كالقائم لا يفتر وكالصائم لا يفطر. فأي فضل وأي عظمة هذه؟ فأين دعاة الحقوق والمساواة من هذه التشريعات الربانية والنفحات الإيمانية؟ ثم إن المرأة المسلمة المؤمنة مطالبة بطاعة الله سبحانه فيما أمر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر، إن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر. فهي مبتلات في هذه الدنيا كما ابتلي الرجل، فطاعتها لزوجها وعدم التطاول عليه وأداء الحقوق له والعمل على مرضاته من طاعة الله سبحانه الآمر بذلك، وعملها بشريعة الله في الأحكام كأحكام الزواج والطلاق والخلع والحضانة وغير ذلك من طاعة الله، فهي أحكام شرعية قطعية ثابتة بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، باقية إلى قيام الساعة، لا تتغير ولا تتبدل بتغير الأزمان والأشخاص، وهي من دين الله الذي ارتضاه لعباده ورضي به المسلمون والمسلمات، فالعمل بغيره ومخالفته مخالفة لأوامر الله ونواهيه، والخير كله فيما شرع الله وقضى لا فيما شرعته عقول البشر، ولو كان ذلك مما يشق على بعض النفوس، فالجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. لكن المؤمنة الصادقة تحس بلذة طاعة الله ولا يطمئن لها بال ولا يقر لها قرار حتى تؤدي الواجبات والحقوق كما أمر الله وشرع، وعاقبة ذلك النجاة من غضب الله وعذابه وسخطه وعقابه ونيل مرضاته ودخول جنانه. ففي المسند وغيره عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة، ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. واسمعي يا أمة الله إلى هذا الحديث العظيم، وقفي معه وقفات إيمانية بعيدة عن وساوس شياطين الجن والإنس. ففي سنن النسائي عن الحسين بن محصن أن عمة له أتت النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة له، وأنه قال لها: أذات زوج أنت؟ قالت: نعم. فقال: كيف أنت له؟ فقالت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه، أي ما أقصر ولا أترك من بره وطاعته إلا ما لا أقدر عليه ولا أستطيعه. فقال عليه الصلاة والسلام: فانظري أين أنت منه، فإنه جنتك ونارك. نسأل الله أن يوفقنا لمرضاته، والحمد لله وحده. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، روى الإمام البخاري ومسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة إلى أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. فقال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. نعم، كثر دعاة الفتن الذين هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، لكنهم يدعون إلى التمسك بما عليه الكفار والملحدون، وإلى ترك شريعة الله والانسلاخ من دينه وفصل المجتمع المسلم عن أحكام الله، وركزوا على المرأة المسلمة لأنها مربية الأجيال وعليها قوام الأمة والآمال، وقد وجد لهذه الأبواق المنتنة من يساندها ويدافع عنها من النساء وأشباه الرجال، وهذا ما مصداق ما قال الشيخ الإمام عبد الحميد بن باديس رحمه الله: إن القائد الذي يقول للأمة: إنك مظلومة في حقوقك، وإني أريد إيصالك إليها، إيصالك إليها، يجد منها ما لا يجده. من يقول لها: إنك ضالة عن أصول دينك، وإنني أريد هدايتك، تباكوا عندها بأنها حقوقها مهضومة، وهي امرأة مظلومة. ولا يمكن استرداد مظالمك إلا بالانسلاخ من ديانتك، وأنك في هذه الدنيا خلقت مثل الرجل بل أعظم، فصوروا لها الباطل في صورة الحق، والكذب في صورة الصدق. وهؤلاء الدعاة منهم من لم يدخل الإيمان في قلبه، ولم يعرف سعادة الدنيا فضلا عن الآخرة، وظن أن سعادة المرأة باللهث وراء المال والجاه والسلطان والتسلط على الرجال، فلم ينعم بالإيمان والطمأنينة التي تلقاها المرأة المسلمة المطيعة لربها العاملة على رضا زوجها. وقد قال الله تعالى في كتابه: وكلامه حق وصدق، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فأين السعادة والهناء والمودة والرخاء في تسلط النساء على الرجال وجعل القوامة لهن في كل مجال؟ لكن من كان فاقدا للإيمان يدعو غيره من الناس إلى الكفر والإلحاد والخروج عن شريعة الرحمن، والعمل بذلك إيذان بزوال النعم وحلول النقم. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وصنف آخر انبهروا بما عليه الغرب الكافر من التمدن والحداثة والحضارات، وأعجبوا بما هم عليه من الحريات، وأي حريات، فاتبعوا سبيلهم واهتدوا بهديهم ليرضوهم وما هم عنهم براضين، حتى يتركوا الدين، حتى يتركوا الدين الذي أنزله الله رب العالمين. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وأما المسلمون والمجتمع المسلم فهو راض عن الله وأحكامه، يعلم أن الله الحكيم الخبير بأحوال عباده، ما شرع لهم إلا ما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة، وأن دينهم قائم على جلب المصالح العباد ودرء المفاسد عنهم، لا يرضون عنه بديلا ولا تغييرا، يعتزون بدينهم وعقيدتهم وشريعتهم، فهي أحكم الشرائع وأعدلها وأسلمها. يؤمنون بقول الله جل في علاه: إن الدين عند الله الإسلام، وبقوله: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهذا الإيمان لا يتحقق إلا بالعمل بشريعة الله في كل المجالات، عقيدة وعبادة وتعاملا وأخلاقا، وأداء للحقوق بين الزوجين، ومعرفة الزوج حق زوجته عليه، وعدله في معاملتها والابتعاد عن ظلمها، ومعرفة الزوجة حق زوجها عليها، وأن طاعته في المعروف من طاعة الله، وأن لا تكون عونا لأدعياء السوء ودعاة التغيير والتغريب لتبديل شرع الله بشرع من لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. فالمسلم غير الكافر، والمسلمة غير الكافرة، ولكل شرعته ومنهجه ودينه، والحكم لله وحده. وأنزلنا إليك الكتاب وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم. إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. فاقبلوا أيها المسلمون، اقبلوا من الله حكمه، فدينكم الإسلام لا دين لكم غيره. وأما ما يمليه علينا الأعداء والكفار فهو طريق للهاوية وسبيل للردى والنار الحامية. واسمعي أيتها المرأة المسلمة، اسمعي نداء الله سبحانه، فبعد أن ذكر في سورة سماها بسورة النساء ذكر أحكاما كثيرة جمة وأوامر ونواهي متعددة تتعلق بالميراث والزواج والتعدد والطلاق وغير ذلك مما يصلح لبناء الأسر في الإسلام، قصد منها استئناس المؤمنين واستنزال نفوسهم إلى امتثال الأحكام المذكورة، لأنها أحكام تفضي إلى خلع عوائد ألفوها وتصرفهم عن شهوات استبحوها. فقال سبحانه بعد بيانها وتقريرها: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. فلا يعلم ما يصلحك إلا خالقك ورازقك ومدبر أمرك. فمن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا فليرضى بأحكامه وشرائعه. أسأل الله أن يجنب أمتنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم باعد بيننا وبين ذنوبنا كما باعدت بين المشرق والمغرب. والحمد لله رب العالمين.